أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب Thank you. Oh, Thank you.

فأخذتهم فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به العزيز الحكيم.

لله الواحد صدق الله.